كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في المعاد جحيما وبه لنرجو جنة ونعيما. أضحى على المولى الكريم كريما يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وعلى كل من اتبع سنتك واقتفى أثرك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن من أعظم نعم الله عز وجل على العبد أن يرزقه محبة رسول الله، وحينما أقول محبة رسول الله أعني بها إيثاره صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه وتوقيره وتعظيمه. ولست أعني بالمحبة أن نجلس في مجالس المدح التي يصنعها كثير من الناس الآن ويظنون بذلك أنهم يحبون رسول الله، فكل مدح بعد مدح الله لا قيمة له. فلو اجتمع المادحون في الأرض جميعا على أن يزيدوا شيئا في فضل رسول الله ما صنعوا، وذلك لأن الله عز وجل مدحه في قرآنه. فليس بعد مدح الله مدح، وليس بعد تعظيم الله تعظيم، وليس بعد ثناء الله عز وجل ثناء. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن مدحي زين وإن ذمي شين. ويقول لما بمدح حد بمدحه يبقى ذكره إلى يوم القيامة يمدح، وإذا ذممت أحد ظل إلى يوم القيامة يذم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك هو الله. الله وحده إذا مدح ليس بعده مدح، وإذا أثنى فليس بعده ثناء. ولقد قال الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وإني أردت أن أذكر شيئا على استحياء لأنني أتكلم عن رسول الله أن أذكر شيئاً في الحب الحقيقي لرسول الله. فليس الحب الدعاء ادعاء، وليس الحب كلام، وإنما الحب أفعال. وما كان أحد يحب رسول الله مثل ما كان أصحاب النبي يحبونه. وكما قلت، محبة النبي صلى الله عليه وسلم عمل تعظيم لرسول الله، وتوقير، واتباع، وإيثار. ما معنى كلمة إيثار؟ إيثار معناه أن تقدم ما يريده النبي وأقواله وأفعاله على ما تريده أنت. فالإنسان منا قد يريد شيئاً ولكنه يصطدم مع نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا تقدم؟ تقدم هواك أم تقدم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن كان يقدم أقوال النبي وأفعاله وأخلاقه على أي شيء فهذا محب، هذا موقر، هذا معظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى لا يتسع المقام، أريد أن أعطي نبذة عن كيفية الحب عند أصحاب محمد. فنحن متفقون أولاً، ليس هناك أحد يحب محمداً مثل ما كان أصحاب النبي يحبونه، وهذا محل اتفاق. أولاً، جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي؟ قال له: يا رسول الله، أنت أحب إلي من أي حاجة إلا من نفسي، استثنى نفسه، حب نفسك وبعدين تحب غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع، لا يا عمر، لا يؤمن أحدكم، اسمع الحديث في الصحيح عشان نفهم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. فقال عمر: الآن يا رسول الله. فقال: الآن يا عمر اكتمل إيمانك. فلا يكتمل إيمان العبد حتى يقدم محبة رسول الله على نفسه. وحينما أقول محبة، تقديم أقوال وأفعال وأخلاق وما يريد على ما تريده أنت. إياك أن يصطدم هواك مع نص عن رسول الله ثم تقدم هواك وتقول أحب، أنت كاذب. إن المحب لمن يحب مطيعه، فلو أنت محب لرسول الله حبا صادقا لا يصطدم هواك أبدا مع ما جاء به النبي محمد، ولو اصطدم تقول أقدم قول رسول الله. هكذا كان أفعال الصحابة، وهكذا تربى. قال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم للأمة كلها بقى: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قدم الوالد. نص تاني صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. يعني مرة أقدم الوالد ومرة أقدم الولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلقها: لا يؤمن أحدكم حتى يكون محبة رسول الله، أعني محبة، أعني الطاعة، أعني الطاعة، العمل، الإيثار، التعظيم، التوقير، الطاعة المطلقة لرسول الله في كل ما أخبر عن الله. واضحة؟ الطاعة المطلقة في كل ما أخبر رسول الله عن الله، طاعة مطلقة فيش فيها خيارات. ومن كان على غير ذلك فليراجع دينه. الذي على غير ذلك يراجع دينه فإنه على خطر عظيم. حتى أكون أحب إلي من والده وولده، في رواية ولده ووالده والناس أجمعين. ولذلك جاء النص القرآني واضح، كل تهديد وتخويف ورعب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، التهديد بقى اهو، فتربصوا. استنوا بقى البلاء اللي جاي. وظن البلاء واقع، أظن البلاء واقع. الفتربصوا، يعني إن حصل في الأمة إنها قدمت محبة الولد والوالد والأبناء والعمل والفلوس والتجارة والزوجة والإخوة وكل دوت على محبة رسول الله، الفتربصوا، انتظروا بقى البلاء وانتظروا العقاب حتى يأتي الله بأمره. فالنص واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم، صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما ميم ميم ألف، ما قالش ممن. ليه النبي قال مما ولم يقل ممن؟ لأن ممن للعاقل. لو النبي قال ممن يبقى معنى الحديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله رسوله أحب إليه ممن سواء، أي من أي شيء يعقل، لكن مالك وتجارتك وشغلك وسلطانك والحاجات دي كلها يبقى يجوز تقدمها على محبة رسول الله، لأنه قال ممن فخص اللي يعقل بس. يبقى ما تقدمش محبة النبي على العاقل، زي مثلا الأبناء والإخوة والأخوات والحاجات دي، لكن الأموال تدخل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قفلها لك، قال إيه؟ مما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما. يعني إيه مما؟ تشمل العاقل وغير العاقل. يعني أنا بسأل بقول لك إيه، يعني لا تقدم على محبة الله ورسوله أي محبة بنص الآية بقى، لا والد ولا ولد ولا إخوة ولا زوجة ولا حد ولا مال ولا تجارة ولا أي حاجة، بل محبة رسول الله مقدمة على الجميع. فحينما أقول أعني بالمحبة اللي هي الاتباع والعمل مش الكلام. أضرب بعض الأمثلة للمحبة الصادقة. العرب كان عندهم الأب والأم سقف عالي جداً، يعني الإنسان لو عصى أباه مرة أو عصى أمه مرة ما سمعش كلامهم وأثر عنه ذلك تفضل هذه الفضيحة في عقبه إلى يوم القيامة. الأب والأم كانوا معظمين، ذلك كان يعاير الإنسان أنت ما بردتش أمك في موقف كذا، ويتناقض الكلام حتى يصل إلى عقبه، عيال عيال عياله ده ما برش أبو أمه. فكان العرب عندهم بر الأب والأم حاجة سقف عالي جدا يقاس عليه كل شيء. وكان من أبر الناس بأبيه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين والكل يعلم ذلك. أبوه من أكبر، مش من أكبر، رأس المنافقين، وهو من صالح الصحابة، ومع ذلك كان أبر الناس بأبيه. فلما كان في غزوة من الغزوات، أبو عبد الله بن أبي بن سلول قال إيه؟ قال والله ما نحن وأصحاب محمد، أصدع المهاجرين اللي جم من مكة، تركوا أموالهم وديارهم وذهبوا لإخوانهم في المدينة، طبعا راحوا من غير أموال، راحوا فقراء. فقال ما نحن وأصحاب محمد إلا كما قال الأول، سمن كلبك يأكلك، يعني هات كلب صغير كده ربيه لحد ما يكبر كده يبقى قوي، أول ما يتقلب يتقلب عليك يأكلك. فدول بقى كانوا جايين جعانين، يقصد أصحاب النبي محمد، جايين جعانين، أكلناهم وشربناهم لما صحته بقت كويسة، عايزين يخرجونا من بلدنا وعايزين يستولوا على بلدنا. فقال ما نحن وأصحاب محمد إلا كما قال القائل، سمن كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة، كانوا في غزوة ساعتها، ليخرجن الأعز منها الأزل، لما نرجع بلدنا العزيز هيخرج الذليل. ووصل الأمر إلى رسول الله وانتشر الأمر، فرح عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، رح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله، سمعت أنك قاتل أبي، عايز تموته عشان قال الكلمة دي، فلئن أردت قتله أنا آتيك برأسي، عايز تموته قل أنا موته لك، لكن ما تخليش حد تاني يموته حتى لا أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله فأخسر آخرتي. ما تحطنيش في موضع فتنة رسول الله، عايز تموت أبويا أنا أجيب لك رأسه، عنديش مشكلة. وكان أبر الناس بأبيه، العرب كانت تتحاكى ببره بأبيه. فقال صلى الله عليه وسلم، بل نترفق به من أجلك يا عبد الله. قالوا لا، إحنا مش هنموت، إحنا نترفق به عشان خطرك. فالنبي كفأه، فيرد المكافأة بقى. عمل إيه بقى؟ لما جم يدخلوا المدينة، أسرع عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، طلع وقف على مدخل المدينة، فكل اللي يعدي يدخله. جه أبوه يدخل بقى، أبوه وكان أبر الناس بأبيه، مسك السيف كده قال له رايح فين؟ قال له أدخل. قال والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله. قال مش أنت قلت لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل؟ قال له آه. قال له أنا حوريك بقى من العزيز ومن الذليل. أوقف أباه ما يرضيش يدخله، مسك له السيف قال له مش هتخش إلا إذا أذن لك رسول الله. تنه موقفه كده والناس عمالة تدخل. وبلغ الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له بالدخول، فأدخله. قال قد أذن لك رسول الله أن تدخل لتعلم من العزيز ومن الذليل. هكذا كان أصحاب النبي محمد. النبي عندهم عظيم لأن الله عز وجل أمرهم بذلك، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه. يعني إيه عزروه؟ يعني وقروه، عظموه، هذا هو توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وإجلاله، قوام الدين في اتباع النبي وإجلاله، هكذا كانوا. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، طبعا العرب تتحاكى ببره بأمه، لما أسلم أمه حطته في ضغط نفسي ما حصلش، قالت له والله لا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد، وإذا مت عيرتك العرب بأمك، تقول لك يا قاتل أمي أنت السبب في موت أمك. ظل يطلب منها أن تأكل فلم تأكل. حد في رواية عند النسائي بتقول إيه؟ فأغلقت فما حتى شجر فما، عارفين شجر فما يعني إيه؟ جابوا حتة خشبة وحطوها ببقها كده وضغطوا عليها عشان يفتحوا بقها عشان يرموا لها شوية مية، أي حاجة هتموت وهي مصممة تعاند، هتكفر بمحمد هاكل واشرب، حتى أنك مؤمن بي خلاص أنا هموت مش هاكل لحد ما أموت، وتعير يا قاتل أمي، والعرب كلها تعيرت يا قاتل أمي أنت اللي موتت أمك، ودي عند العرب شديدة. ففي رواية عندنا زي حتى شجر فما، جابوا حتة خشبة وحطوها كده في سنة وداسوا عشان يفتحوا بقها يرموا شوية مية، يرموا أي حاجة عشان تعيش وتأبى. فقال لها يا أمه والله والله لو أن لك 100 نفس خرجت واحدة تلو الأخرى ما كفرت بمحمد، فكلي بقى ما تكليش براحتك، فلم تجد بد أكلت أكلت، وظل على تمسكه بدينه وإيمانه بنبيه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام وجدوا امرأة مقتولة ملقاة خارج المدينة. كلام ده فين؟ امرأة مقتولة في عهد رسول الله محمد، صعب قوي. امرأة مقتولة في زمن النبي، ظلوا يبحثون من قتلها ما توصلوا لشيء. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ جه طلع المنبر وقال من كان لي عليه حق فعل ذلك فليخرج. لو ليا حق عند الرجل اللي عمل كده وموجود يطلع. فقام رجل من آخر الصفوف يتململ، يعني رجل عمال يمشي يخبط في الصفوف كفيف أعمى مش بيشوف، فقال أنا صاحبها يا رسول الله. من آخر الصفوف كده طلع وأحد النبي صلى الله عليه وسلم جاي يخبط في الناس لحد ما جابوه كده النبي صلى الله عليه وسلم قدام. قال ما حملك على ذلك؟ ليه قتلتها؟ قالت والله يا رسول الله لقد كانت من أبر الناس بي، وكانت أم ولد. يعني إيه أم ولد؟ يعني أمة فعشرها فولدت له أولاد، فلا ما تبقاش أمة خلاص، تبقى أم ولد أعتقها ولدها. يعني هي كانت أمة واستولدها خلف منها عيال فصارت أم ولد، ما ينفعش تباع ولا تشترى خلاص بقى تقعد مع عيالها. وكانت من أبر الناس بي، كان هو كفيف أعمى كانت أبر الناس بي، وكانت من أبر الناس بأولادها، خادمة لهم تعمل لهم كل حاجة. قال فلما قتلتها؟ قال يا رسول الله كانت تسبك بتشتمك، ونهيتها كثيرا فلم تنتهي. كل مرة أقول لها بلاش النبي، ما اسمعش كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تزداد. في يوم من اليوم اللي قتلها فيه بقى وجدها تسب رسول الله سبا شديدا سب، فنهاها فلم تنتهي، فخلاها راحت نايمة، وراح جاب المعول، عارفين الحجاري، جاب المعول وراح حطه على صدرها وراح واقف عليه، طلع المعول من ظهرها ثم أخذها فألقاها في المكان ده. أعمى أم ولده من أبر الناس بي ومن أبر الناس بأولاده، عيبها الوحيد أنها كانت تسب رسول الله، ما استحملش ففعل ذلك. أدي الجريمة وأدي الموقف. ماذا حكم رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فلينظر إلى هذا. ثم أهدر النبي دمها. ليه؟ لأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر يستحق به القتل. الإمام ابن تيمية عمل مجلد قد كده اسمه الصارم المسلول في حكم شاتم الرسول، كتاب مؤلف قد كده. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يتحملون عليه شيء، كانت محبة صادقة، والمحبة الصادقة إنما تظهر في الشدائد. حينما وقع النبي في حفرة يوم أحد، 11 واحد أو 12 واحد حوالين النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، وكان فيهم خالد بن الوليد، وجدها فرصة لا تعوض لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بدو، جسمه تقل، كان في حفرة مش عارف يطلع. وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. ماذا يفعل الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة والكفار حواليه كلهم سيوف ونبال. لو الحب مش صادق كان كل واحد صرف، زي ما شفنا، بالروح بالدم نفديك، مش عارف يا ايه، بالروح بالدم نفديك يا ايه. ولما حصل موقف زي كل واحد استخبى تحت كرسي وكل واحد صدره الرجل لحد الرجل ما مات. انما الحب الحقيقي انك تاخد الضربه في صدرك، الطعنه في صدرك، لتقي بها من تحب، ده الحب الصادق. وهذا ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحة احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وخد 72 أو 73 طعنة في ظهره، ما بين طعنة برمح وضربة بسهم، وأخذ حتى يعني قعدوا يضربوا في إيد لحد ما شلت، وهو لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم، يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بظهره حتى أصيب ب73 طعنة. تخيل أنت واحد واقف 73 طعنة في ظهره، مش عايز يسيب النبي عشان النبي صلى الله عليه وسلم يحصلوش حاجة، ده حب ولا كلام؟ هذا حب، لأنه هيموت، هيموت، ومع ذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد كان حفرة عايز يطلع مش قادر، شد في النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يطلع، عمل على هيئة الركوع وصعد النبي فوق ظهره وطلع، وهو عمال يضرب وهو راكع عشان يحط النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على ظهر سعد ويطلع، وهو يضرب ما تحرك أحد حتى أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف. هو ده الحب، هذا هو الحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم أحد: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. اللي عايز يشوف شهيد ماشي على الأرض يبص لطلحة، شهيد حي يمشي على الأرض. وقال: أما طلحة فقد أوجب، يعني إيه؟ يعني وجبت له الجنة بدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة أيها الأخوة، حب صادق، دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستقبلون الموت من أجل أن يدافعوا عن رسول الله. فكانوا هكذا، وأحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، فأعظم الله عز وجل لهم الأجر، ومكن الله لهم في الأرض فصاروا سادة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، للأسف تيجي تسأل شاب عن شبابه، مين هو النبي؟ ماذا تعرف عنه؟ لا ينطق، لا يعرف عن نبيه شيء، إنها مش رسالته ولا دماغه فيها. لا يعرف الذي كان سببا في هذا النور الذي نعيش فيه، لا يعرف عن نبيه شيء ولا عن حقوقه ولا عن أي شيء ولا عن سنته ولا عن هديه، وهذه مصيبة كبيرة. في غزوة بدر سيدنا عبد الرحمن بن عوف، شوفوا يا جماعة الأطفال اللي عندهم 8 سنين و9 سنين و10 سنين، يقول عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر، يقول: بينما أنا واقف في الغزوة إذا بغلام صغير جاءني عن يمين، فقال: يا عم. قلت: نعم. قال: أتعرف أبا جهل؟ وقال في مكة، والغلام ده من الأنصار في المدينة، ما يعرفوش ما شافوش بس سمع عنه. قال: ما لك وبي جهل؟ سأل عنه ليه؟ قال: سمعت أنه كان يسب رسول الله ويأذيه في مكة. عيل يا جماعة، النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم بيتشتم قدامنا ويتسب، ولا قدام بيتسب قدام التلفزيونات وعلى الإعلام ويتشتم، ورؤساء الدول المسلمين ما بيعرفش يتكلم كلمة، كأن الموضوع لا يعنيه. فقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قال: وما لك بأبي جهل؟ عايز له يا ابني؟ قال له: سمعت أنه كان يسب رسول الله في مكة ويؤذيه، فوالله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال له: بس قل لي عليه، والله لو شفته قدامي كده لا سوادي فرق ولا فرق ولا ما حد فينا يموت، يا أنا يهو. غلام 10 سنين. فتعجبت، ثم جاءني غلام مثله عن شمالي، فقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: ما لك ولي أبي جهل؟ قال: سمعت أنه كان يصب رسول الله في مكة، فوالله لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منه. فبصت الواحد على يمينه وعن شمالك استغرب، فرأيت أبا جهل فقلت: ها هو صاحبكما، الراجل اللي انت بتدور عليه هناك، هو اللي اتنين راحوا له. تعرفين أبو جهل كان حيطة، حاجة كده عمود زي كده، ما كان يقوم كان بيشدوه حد عشان يقوم، كان هيئة وجسم. فقال هو صاحبكم، راحوا له الاثنين. يقول فابتدراه بسيفيهما فقتلاه. 10 سنين وعشر سنين يقتلوا مين؟ يقتلوا أبو جهل. ثم ذهب إلى رسول الله، كان اسمهم واحد اسمه معاذ ومعوذ ابن عفراء، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له الخبر. فقال من قتله؟ كل واحد يقول لك أنا قتلت يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وريني السيوف بتاعتكم. شاف السيفين قال كلاكما قتل. النبي صلى الله عليه وسلم بص في السيفين قال كلاكما قتل. تخيل انت بقى 10 سنين راح سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم اتشتم بس، وان كان بيأذي النبي، ماذا فعل؟ 10 سنين يا جماعة راح فعل ذلك. كيف كان يسب رسول الله زي يسب النبي محمد؟ كيف يسب امرأة لما أشيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أنه هو مات، وانتشر الخبر، خرجت نساء كثير من ضمنهم امرأة خرجت تريد أن تطمئن على رسول الله. يعني بص، أطفال، نساء، شباب، رجال، ده المجتمع اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه. فالأمة كانت بخير وعظيمة لأنها تعظم رسول الله. أي أمة تعظم رسول الله يرفع الله قدرها، لأن الله يحب ويعظم رسوله. خرجت المرأة، ماذا فعل رسول الله؟ خير بخير. فهي مشى قبلها بابوها، أبوها مات، فنظرت وقالت رحمه الله ماذا فعل رسول الله؟ وصل الله يرحمه، فين النبي؟ راحوا جابين لها جوزها مات. قالت غفر الله له ورحمه الله، ماذا فعل رسول الله؟ جيب لها أخوها رحمه الله، ماذا فعل رسول الله؟ فقالوا لها بخير. قالت أرى. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم جت على جنب كده وقالت، شفت المرأة، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. امرأة، في حد من الحكام المسلمين النهاردة يقول كده؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يتشتم ولا يسب ولا يستهزى بيه في أي حتة ولا حاجة، يطلع يتكلم كلمة يقول ما حدش سب النبي محمد؟ يقدروش. قالت كل مصيبة بعدك جلل. يا بجلل يعني ايه؟ يعني حقيرة وهينة يا رسول الله، أهم حاجة أنت. ده كان مبدأ الصحابة يا جماعة، ده حب صادق. تخيل بقى اللي بيفدي بروحه وبحياته، فإذا أمر ائتمروا. ذلك لما صلح الحديبية، وراح واحد يروح واحد يجي، واحد يروح واحد يجي، فجاء عروة بن مسعود بعثوه عشان بقى ايه؟ يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعثوه عشان يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم بقى، ما لازم يرجع، مش هينفع يخش يعمل عمر، فبعثوه يتفاوض. فلما جيت فاوض وقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم كده والصحابه حواليه، فيجي واحد بيمسك لحيه النبي صلى الله عليه وسلم، كانت العرب تعمل كده، يجي يكلمك يمسك لحيتك كده. واحد من الصحابة مسك السيف يروح ضربه وقال له أخر يدك عن رسول الله، اوعى تحط يدك على النبي صلى الله عليه وسلم. وفين حواليه كده رجالة، أخر يدك عن رسول الله. قعد المهم وسمع، وراح عروة بن مسعود للجماعة في قريش مكة، قال له ايه الأخبار؟ قال لقد، اسمعوا بقى التقرير بتاع الرجل بقى الدبلوماسي، لقد وفدت على الملوك والأمراء وقصر وقيصر والدنيا والنجاشي وكل الناس، رحت لهم، انه هو رجل سياسي دبلوماسي، وفدت على الملوك والرؤساء وقيصر وقصر وكل، فما رأيت أحدا يحب أحدا ولا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمد. لفيت العالم كله، قعدت عند كل الناس، فيش حد بيعظم حد ويحب حد زي أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا تنخم نخامة، حديث في البخاري عشان ما حدش يقول لي، كان إذا تنخم، عارفين النخامة اللي كلنا بنعرف من بتاعتنا، احنا بنعرف منها، كان إذا تنخم نخامة لا تقع على الأرض بل تقع في يد أحدهم فيأخذها فيدلك بها وجهه. إيه الحب ده؟ ده الواحد بيعرف من نفسه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتنخم تقع في يد واحد، ياخدها يعملها كده طيب، يمسحها كده عشان ربنا ينور وشه. إذا توضأ يقتتلون على وضوء الماء اللي نزل دي. أدي الصحابة. إذا أمر، إذا أمر تمر، إذا تكلم أنصتوا. دول كان الصحابة، فربنا أعزهم. عايزين الحب ده يا جماعة، حب اللي بيطلع ده من الصحابة، عايزين نرجع ليه. وأختم بموقف في غزوة الرجيع، لما خدوا 70 واحد من قراء القرآن الكريم، حافظ القرآن، وقتلوهم عضل والقالة. قبائل خدت الصحابة وراحوا قتلوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت وراهم حد، فراحوا أسروا كثير من الصحابة وقتلوا كثير من الصحابة. كان من ضمن اللي اتأسر زيد ابن الدسنة وخبيب ابن عدي. زيد ابن الدثنة وخبيب ابن عدي، دول كانوا طبعا مكيين، فلما خدوهم باعوهم لحد من مكة، اشتراهم عشان يعذبهم، عشان يقتلهم. فلما باعوهم خدوا زيد ابن الدثنة عند مسجد التنعيم كده بره عشان يقتلوه بره الحرم، اللي هم طبعا كانوا ناس بتوع ربنا بيموتوش في الحرم، فخدوا زيد عشان يموتوه فين؟ بره الحرم، بره عند التنعيم كده. واجتمع الناس عشان يشوفوا بقى، عشان يشوفوا زيد بن سنة هو بيموت. وكان من ضمن الوفد اللي راح يشوف الموت ابو سفيان. فابو سفيان بيقول لي زيد وربط واخدون عشان يعدموه، يقتلوه، هيصلب. بس هم قالوا له في حاجة، لو شتمت النبي وعبت فيه ورجعت انت راجلنا وتبقى عندنا معظم ومكرم، هتفضل على كده هتقتل. فهو مربوط واقف، فقال له أبو سفيان، يا زيد، أتحب أن تكون في أهلك ومالك، يعني قاعد في وسط عيالك وزواجك في الطراوة كده وتكييف، وإن محمدا مكانك الآن، نفسك يكون أنت قاعد في بيتك وعيالك في وسط أولادك وبتاع، ومحمد هو اللي مكانك يتعمل فيه كده؟ لو قال أقن حيمشوا. فقال والله ما أحب أن يكون رسول الله في بيته وفي أهله وأولاده يشاك بشوكة. قال له أنا النبي صلى الله عليه وسلم لو قعد في وسط عياله في وسط بيته في وسط أهله وشاك بشوكة، أنا ما تحملهاش عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشك وقاعد في وسط أهله وأنا هنا في مكاني. فتعجب أبو سفيان، قال ما رأيت أحدا يحب أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يحبون محمد. فعلا يا جماعة، حب صادق. لذلك جاء رجل كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيخدمه، كان بيحبه حب رهيب. ففي مرة جه متغير اللون، شكله متغير وشكله زي ما يكون مريض وحزين. فلما جه النبي عليه السلام، النبي عليه السلام بيقول له: ما لك متغير الوجه؟ إيه اللي غيرك؟ في حاجة زعلتك؟ قال له: يا رسول الله، إني أكون معك فأرجع إلى بيتي وأولادي فأشتاق إليك، فما أصبر حتى آتيك. أنا بكون قاعد معك، بروح بيتي ما بستحملش، عايز أرجع لك تاني، فبرجع أشوفك وأقعد معك وأتملى وأملي عيني بك. قال: طب كويس. بعدين قال له: فتذكرت الآخرة، وأنت طبعا في أعلى الدرجات، فلو أنا دخلت الجنة هدخل تحت، فمش هشوفك يا رسول الله، فمش مستمتع بالنعيم. دماغه فينا يا جماعة؟ إن أنت هتخش الجنة، أنت طبعا مع الأنبياء والمرسلين هو علي، وأنا لو دخلت الجنة هدخل تحت، فأنا مش هكون معاك. ودي اللي قلقاني وألماني، وكل ما أفكر فيها بتعب، ولوني بيغير ونفسيتي بتتعب. فنزل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ده كان فكرهم يا جماعة. واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، الرجل يكون مع القوم ولما يلحق به. يعني احنا مثلا مجموعة مع بعض كده، ربنا كرمني بمجموعة في الطاعة عالية وصيام وقراءة قرآن وتهجد وصدقات يعني فعل خير كبير، وانا معاهم في وسطهم، بس انا مش قادر اعمل اللي هم بيعملوه. فالرجل يكون مع القوم ولما يلحقهم، هم بيعملوا اعمال خير كتيرة او عالية رفعتهم، وانا مش قادر اعمل كده. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبب يوم القيامة. قال له: يا رسول الله، أنا بحبك وأريد أن أحشر معك. دي كان فكر الصحابة وكيف كانوا يفكرون. إخوة الإسلام، محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباع وتقديم لأوامر الله وأوامر رسولي على هوى النفس. فأنت لما تقدم كلام النبي على هواك يبقى بتحب، حب النبي صح، لكن تقدم هواك واللي أنت عايزه وتعمله وتترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتترك سنته وتترك أخلاقه، ما هذا حب؟ هذا كذب وافتراء. ولذلك لما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: ادعى أناس كثير محبة الله ورسوله. أنا نزلت النهاردة دلوقتي في الجامع كله يا جماعة بتحبوا ربنا كله، لو قلت واحد ما بحبش ربنا ممكن يضربني بالنار، زي ما بحبش ربنا يعني ما بحبش النبي، لا بحبهم طبعا. فكل الناس هتقول لك أنا بحب ربنا وبحب النبي، كله هيدعي كده. فلما ادعى أناس كثير محبة الله ورسوله، ربنا اختبرهم بأدب، قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاللي بيحب فعلا حب ربنا يبقى لازم يتبع النبي محمد. ما اتبعش النبي محمد لا بيحب النبي ولا بيحب ربنا، ده مش كلام ياهو. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي ربنا قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا بد لنا من عودة. يا جماعة، الواحد حزين على إن أعظم مخلوق وأعظم نبي هو النبي محمد، أعلى مكانة وأعظم أمة أمة محمد. بنص القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويتنى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة. فنبيكم أفضل نبي وأعظم نبي، مش أعظم نبي، أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل، أعظم من الكرسي والعرش، أعظم ما خلق الله عز وجل نبيكم محمد، أعظم كتاب نزل من عند الله على أهل الأرض القرآن، أعظم شريعة وأيسر شريعة. ربنا قال كده: يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. ربنا جعل لكم الدين يسر، يسر لكم كتير كان صعب على غيرنا. فأعظم شريعة وأعظم كتاب وأعظم نبي، وأنتوا أعظم أمة. لماذا نصل إلى هذه الدرجة؟ ليه نحطينا الحطة دي؟ ليه الأمم كلها بتلعب بينا، تستهزأ بينا، تسخر منا؟ لأننا بعدنا عن مصدر عزنا وشرفنا، هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد. بيطلع الراجل يقول لك أنا، شوف بيقول أنا بحلم بأن إسرائيل تكون قد كده، وده إيه؟ أمر مقدس، يعني ده أمر مقدس من التوراة، بتقول له اعمل كده، بتقول له خد الدول دي كلها من النيل الفرات. تخيل بما فيهم مدينة النبي محمد، يعني هو عايز يستولى على مدينة النبي محمد اللي فيها مسجد النبي وفيها قبر النبي. تخيل دول بقى لو مسكوا مكان زي كده، وبيعلنها صريحة، ما حدش طلع قال له حتى انت بتقول ايه، وايه الوقاحة اللي انت بتقول، ما تجرأش. ليه ما تجرأش؟ ليه ما تجرأش؟ مفيش حد، كل الدول الإسلامية خلاص كلها جاية، ليه؟ بعدت عن مزر عز والشرف عن دين الله عز وجل، فتمسكوش بدينهم، فتزلوا، اتزلوا لأزل الخلق اللي ربنا مسخهم قردة وخنازير، ربنا زلنا ليهم. مش قادرين نتكلم، ليه يكون النبي بتاعنا أعظم نبي وإحنا أزل أمة كده الآن؟ ليه؟ لأن إحنا بعدنا عن هذا النبي الصافي، عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلت الله عز وجل علينا من يفعل بنا ذلك. أسأل الله عز وجل باتباعنا لنبينا محمد وبحبنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يرفع الله عنا هذا البلاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنه، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس راياتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصهم عددا، طلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بشرعك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك أينما كانوا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوه، اللهم وحد كلمتهم، واجمع شملهم، وسدد رميتهم، وأجب دعوتهم، اللهم أطعم جائعهم، وداوي جرحاهم، وتقبل شهداءهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وشايعهم وناصرهم وآزرهم وساعدهم وسكت على ظلمهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.